كم قرير العين يا ولدي، كم قرير العين يا ولدي. مغمضا عيني مسبلا يديك، نم قرير العين لكن حز سهم الحزن في كبدي، نم قرير العين يا كم سهرت عيناي لتغفو، وكان الأمل بجنبك يسهر، وسقيتك من عيني وروحي كيما غصن العمر يخضر. كم سهرت عيناي لتغفو، وكان الأمل بجنبك يسهر، وسقيتك من عيني وروحي كيما غصن العمر يخضر. لكن ذبلت أغصاني ورماني دهري وسقاني كأسا لا يهنأ شارب، ما أبقى بعدك من جلدي. نم قرير العين يا ولدي. ما أجمل صوتك أسمعه، يهمس في أذني. ما أجمل صوتك أسمعه، يهمس في أذني. آت من عالم قدس محجوب، وانتفضي يا أمي واخلعي ثوب الحزن. قومي وانتفضي يا أمي واخلعي ثوب الحزن. إني شهيد يشمخ فوق الموت، إني شهيد لا لم يلبس أثواب الموت. أشلاؤه عادت للأم والكون مدى. قومي وكزينب هاتفة راحت لأخيها تنشده كلمات هي سر العظمة. إليك أعطى دماء فاقبله يا الله. إليك أعطى دماء قرت عينك يا ولدي فاهنأ بلقاء وسألبس ثوب الصبر إلى الأبد. نم قرير العين نم قرير العين يا ولدي.